بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة الواسطية. الأدلة من السنة. نعم، تعريف السنة لغة واصطلاحا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السنة لغة الطريقة، وشرعا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقرير أو سنة خلقية أو خلقية. طيب، والسنة هي الطريقة. السنة في اصطلاح الفقهاء، وهي تعريف السنة اصطلاحا، اصطلاح الفقهاء لا على وجه الإلزام. نعم، والسنة هنا التي أراد بها شيخ الإسلام أراد بها هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. نعم، منزلة السنة بالنسبة للقرآن. نعم، إذا ثبتت صحة السنة فهي وحي من الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، أذكر قول السلف في النزول. ما هو قول أهل السنة والجماعة في إثبات صفة النزول؟ يثبتون لله سبحانه وتعالى نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذب، مثل أن يظن أن السماء تظل وتقل وتحيط به سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء وأكبر من كل شيء، وكل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ونرد على المخالف. كيف نرد على من قال أن النزول هو نزول للأمر أو للملائكة أو للرحمة؟ أولا، أن مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل. نعم نعم. نعم، أنه هنا قال، يعني ذكر في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يمكن الرحمة أن تتكلم بهذا الكلام. طيب، غيره، احنا نريد نزول الرحمة إلى الأرض لا إلى السماء. وبعد هذا أن الرحمة تنزل في كل وقت، ليست خاصة بثلث الليل الآخر. ثم بعد هذا قلنا أيضا الفطرة تشهد على هذا النزول، صحيح؟ نعم، وأحوال الناس خاصة في ثلث الليل الآخر في العشر الأواخر من رمضان، نحرص على القيام في هذا الوقت. نعم. وثمرة الإيمان بالنزول. ما هي ثمرة الإيمان بهذه الصفة؟ الحرص على القيام في ثلث الليل الآخر. وكيف يحسب الليل؟ بالغروب وإلى أذان الفجر، تمام، ويقسم على ثلاثة أقسام. وأفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، ينام نصف الليل ويقوم الثلث ثم ينام السدس. ما هي الحكمة من نوم السدس؟ نعم، أنشط للقيام لصلاة الفجر. الثاني، دفع للرياء، لأنه يقوم هذا لصلاة الفجر ويظن من يراه أنه نام كل الليل. مفهوم الشيخ؟ نعم. طيب، بعده، هل يخلو العرش؟ نعم. أولا هذا السؤال يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: لو لم يرد عن بعض السلف لعددنا من سأل مثل هذا السؤال مبتدع، لأنه لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم. وطيب الثاني عندنا إما توقف أو يخلو أو لا يخلو. ورجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله أننا نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، وأن الله سبحانه وتعالى علمنا أن ينزل وعلمنا أنه مستوي على عرشه، والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء والسميع البصير، وليس لنا إلا الرضا والتسليم. نعم. طيب بعده شبهة ثلث الليل داء، كيف ترد على من يقول أنه الثلث الآن يكون في السعودية ثم بعد هذا في مصر ثم كذا ثم كذا، معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى ينزل في كل وقت؟ نقول هذا أمر غيبي وليس لنا إلا الرضا والتسليم، والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء أولا. الثاني أي نعم، هذا نقول الكلام مبنى على القياس الفاسد، صحيح؟ نعم. طيب بعده فوائد حديث النزول. فوائد حديث النزول، نعم، إيش فيه من فوائد؟ إثبات النزول وإثبات العلو وإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وسعة فضل الله ورحمته. طيب نعم. قول السلف في الفرح، ما هو قول أهل السنة والجماعة في صفة الفرح لله سبحانه وتعالى؟ فهو فرح حقيقي يليق بجلال عظمته الأماثل فرح المخلوقين. نعم. ثمرة الإيمان بصفة الفرح، ما هي الثمرة؟ أن يحرص العبد على التوبة. نعم. قول السلف في صفة الضحك، قول السلف في صفة الضحك، نعم، وعظمته. طب ما هي الثمرة من الإيمان؟ الإيمان بصفة الضحك. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، وأنه هذا فيه أن عادة الشرع إدخال الفرح والسرور، وعادة المخالفين لأهل السنة كالروافض أنهم دينهم كذب وحزن ولطم وغيره. نعم. هل الضحك الرضا؟ هل الضحك هو الرضا؟ لماذا؟ أي نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذه الصفة وذكر هذه الصفة. طيب أولا، والثاني أن يوصف بأوصاف لا يمكن يوصف بها، نعم، ومخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل. بعده ثمرة الإيمان بصفة الضحك، خلاص ذكرنا. كلاهما يدخل الجنة، نعم، ما معنى كلاهما يدخل الجنة؟ ما معنى كلاهما يدخل الجنة؟ نعم، يمن عليه الله سبحانه وتعالى بأن يدخل في الإسلام سواء قاتل أو لم يقاتل، صحيح، لأن المسلم في الجنة. نعم. العجب عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، دل عليه الكتاب والسنة. الكتاب في قوله تعالى في قراءة بل عجبت ويسخرون، وينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بعلم هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، طيب، وإذا كان بغير علم هذا لا يمكن أن يوصف به الله سبحانه وتعالى. طيب عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، هذا الحديث فيه صفات، الأول ذكرنا، الثاني القرب وقرب خاص بالمؤمنين، طيب يليق بجلالة عظمته وصنع الظن الكاذبة، وقرب غيره يعني تغيير الله سبحانه وتعالى من حال إلى حال، إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، ينظر إليكم إثبات صفة النظر لله سبحانه وتعالى وجه الأخبر، أزلين قنطين فيظل يضحك إثبات الضحك، يعلم إثبات العلم، أن فرجكم قريب. وتقدم معنا أن ابن القيم رحمه الله يقول أن الأمر إذا ازداد ضيق وشدة هذا يدل على قرب الفرج، وأنه في هذا الحديث تحريم القنوط من رحمة الله، وأنه هذا حال المشرك والمنافق وحال الموحد دائما متفائل. وتقدم معنا في كتاب التوحيد أخذنا الفرق بين الفعل والتطير صحيح، وأن قلنا هذا حال المؤمن متفائل دائما، وحال الكافر والمنافق دائما متطير ويقنط من رحمة الله، وهذا الذي يأمر به الشيطان القنوط من رحمة الله. قل يا عباد الذين أسرفوا لا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. الصفات في الحديث ذكرنا. نعم. ما معنى رب العزة؟ نعم، رب العزة، نعم، صاحب العزة، وليس بمعنى خالق، لأن صفات الله غير مخلوقة. وتقدم معنا ما أضاف الله لنفسه ينقسم إلى إضافة أعيان وإضافة أوصاف. نعم. قول السلف في صفة القدم. قول السلف في صفة الرجل والقدم، نعم، يثبتون لله سبحانه وتعالى، نعم، قدم ورجل حقيقي يليق بجلالة عظمته لا يماثل قدم ورجل مخلوقين. نعم. طيب، ولكن يصان عن الظن الكاذب مثل الظن أن النار تحيط بالخالق سبحانه وتعالى. نعم. ما معنى قوله لبيك وسعديك؟ لبيك بعد إجابة، وسعديك إسعاد بعد إسعاد، ومنها الحاج والمعتمر الآن يلبي لأنه يتذكر نداء الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ولذلك شيخ الإسلام يقول تشرع التلبية عند السير والإقبال إلى مكة صحيح. نعم. فيقول بهذا تكون التلبية، نتذكر بهذا أنه مجيب لنداء الله سبحانه وتعالى. وقال جابر رضي الله عنه قال عندما استوت به دابة على البيداء قال لبى بالتوحيد. نعم. نعم. ما معنى تقدس؟ تقدس أي تنزه. نعم. حوبنا. حوبنا إذا ذكرت مع الخطايا يكون حوبنا الكبائر والخطايا الصغائر، وإذا قال الخطايا تشمل الصغائر والكبائر، إذا اجتمع افترق. نعم. فإن الله قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه. نعم. الأول على ظاهره، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة مثل أن ظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن ينزه عنها أو في الأرض. وهذا قال أن القمر من أصغر مخلوقات الله ومسافر وغير المسافر، ويحمل عليه قول الله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وأن الآية على ظاهرها، وفي الآية إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى لكنه صانع الظنون الكاذبة، أو قبلة الله القول الثاني. نعم. ويصح الاثنين صح. نعم. طيب، عندنا قاعدة يقول إذا جاء أحد في تفسير هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، قال هذه الآية دليل على أن المصلي حيثما توجه فهو متوجه إلى القبلة، هذا إذا كان في صلاة النافلة، أو في صلاة الخوف يصلي حيث اتجه صحيح. نعم. أما في صلاة الفريضة وجب عليه أن يستقبل الكعبة صحيح. طيب، هذا الكلام يقول هل معناه أن هذا القائل ينكر صفة الوجه لله؟ نقول ننظر، نأتي ونبحث في كلامه. لا، في كلامه هو هذا، إذا كان يعني جاء في تفسير قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، قال يبتغي بذلك وجه الله، إذا أول هنا نحمل كلامه على التأويل ونرد عليه صحيح. نعم. هذا الأمر يقول الشيخ العباد حفظه الله، يقول هذا يعني يرجع إلى ما ذكر في باقي الآيات والأحاديث عند هذا القائل ننظر فيها، إذا كان يثبت الصفة وفي آية يعني ذكر غير هذا فهذا لا نتهمه بالتأويل، مفهوم؟ قد نرد عليه في هذه الآية لكن لا نتهمه بالتأويل، لكن يؤول في كل الآيات هل ندافع عنه؟ لا والله، صحيح؟ نعم. طيب يلا اقرأ. فوائد قوله صلى الله عليه وسلم اغنني من الفقر. نعم، ما هي الفوائد في هذا الحديث؟ نعم، واغنني من الفقر، حديث كله التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعموم ربوبية سبحانه وتعالى للخلق وبالربوبية الخاصة بالمؤمنين. طيب، فيه نعم، طيب إثبات العلو وأن الكتب المنزلة من السماء هي كلام الله. طيب، وإثبات صفة الكلام لله غيره. نعم نعم أي نعم، الرد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الغنى؟ لا، وبل قال بعض السلف يقول لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على صدق عليه الصلاة والسلام إلا أنه عليه الصلاة والسلام زهد في هذه الدنيا وضيق عليه في رزقه ومعاشه، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يورث درهما ولا دينارا، قال هذه تكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يدعو عليه، أنه ما أراد الدنيا ولا أراد أن يبقي شيء لمن بعده. صح؟ نعم. إذن ماذا يدعو يا أخي؟ لا يدعو بهذا ولا يدعو بهذا، لا يدعو بالفقر ولا يدعو بالغنى، كفاف. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قوت آل أو رزق آل محمد كفافا، وليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، ومن أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عند قوت يومه قال فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وفي تفسير قوله تعالى وجعلكم ملوكا في اليهود، قال بعض أهل التفسير قال جعلكم ملوكا أنه أن الواحد منهم عنده بيت وخادم وزوجة، هذا هو الملك. صحيح؟ نعم، لأنه ليس كل واحد من بني إسرائيل له ملك، قال لا له ملك، الملك هنا الزوجة والخادم والبيت، وهذا بنعمة الله سبحانه وتعالى نحن كلنا ملوك بهذا الاعتبار. صح؟ نعم، فلا بد أن نعرف أن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، الزوجة يأتي بها الله سبحانه وتعالى. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فالق الحب والنوى؟ فالق الحب والنوى، نعم، الزروع والنوى الثمار، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج منها الزروع والثمار ولا غيره. نعم، قال وتحداهم الله سبحانه وتعالى فليقلقوا حبة أو شعيرة أو كذا. نعم. منزل التوراة والإنجيل. منزل التوراة والإنجيل، نعم، ما هي فوائد منزل التوراة والإنجيل يا عبد الرحمن؟ إثبات أن هذا أن الكتب المنزلة غير مخلوقة، وإثبات العلو لله سبحانه وتعالى وأنها كلام الله. نعم. اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها، وهذا فيه أن الشريعة جاءت باليسر والرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه. نعم. لا تدعون أصم ولا غائبة، هذه صفات منفية عن الله، وهذا فيه دليل على ما تقدم معنا من القواعد أن الصفات المنفية يجب نفيها عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد، وقال لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه أقرب إلى إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. نعم. فوائد حديث اربعوا على أنفسكم، فوائد حديث ذكرنا منه أن عادة الشرع في أن لا يكلف الله سبحانه وتعالى العباد إلا بما يطيقون، بل كلفنا الله سبحانه وتعالى بأقل مما نطيق، صحيح؟ ومع هذا جاء التخفيف، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هل كلفنا الله بما نطيق أو بأكثر مما نطيق أو بأقل مما نطيق؟ بأقل مما نطيق، خمس صلوات نستطيع أكثر من خمس، تصوم شهر واحد في السنة وتستطيع أكثر، تحج إلى بيت الله الحرام مرة واحدة وتستطيع أكثر. إذن كلفنا الله بأقل مما نطيق، ومع هذا أيضا جاء التخفيف: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر ليلة البدر؟ قلنا شبه الرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء. نعم. لا تضامون، أي إما إلى حقهم ضيم ونقص، أو لا ينضم بعضكم إلى بعض في الرؤيا. نعم. أهل السنة وسط، وسطية أهل السنة والجماعة، قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي خيارا عدولا، لا إفراط ولا تفريط. نعم. هم وسط في باب، في باب أبواب، قلنا ذكر شيخ الإسلام في خمسة أبواب وسطية أهل السنة، وهم وسط في غير هذه الأمور الخمسة، لكن هو أراد هذه الأمور الخمسة لأنها متعلقة بالعقيدة، صحيح؟ نعم، بخاصة يعني. نعم. بعده: من هم الجهمية؟ من هم الجهمية؟ هم أتباع الجهم بن صفوان، وخلاصة مذهب الجهمية في الجيمات الثلاثة: جهم في الصفات، إنكار الصفات، وجبر وإرجاء. نعم. من هم الجبرية؟ الجبرية هم الذين يقولون للإنسان مجبور، ليس له قدرة ولا اختيار. طيب، من هم القدرية؟ القدرية هم الذين يقولون، ينكرون القدر وينكرون علم الله سبحانه وتعالى الأشياء قبل أن تقع، ويقولون أن الأمر أنف، وهم مجوس هذه الأمة. نعم. من هم المرجئة؟ المرجئة الإرجاء التأخير، يسمى الإيمان، ويقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الناس في الإيمان ولا يضر مع الإيمان ذنب. نعم. وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والناس فيه كأسنا المشت. نعم. الوعيدية، الوعيدية هم يتمسكون بأحاديث الوعيد ويتركون أحاديث الوعد. نعم. الحرورية، الحرورية فرقة من فرق الخوارج نسبة إلى حرورة. بعده: المعتزلة، المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء، وسموا معتزل أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، وطريقتهم أن يقدمون العقل على النقل، صحيح؟ نعم. وأصحاب المنزلة بين المنزلتين. نعم. وتعطيل الصفات. الرافضة سموا رافضة بن علي بن الحسين أبي بكر وعمر، فرفضوا فسموا رافضة، وقلنا أولى أن نسميهم رافضة من أن نقول عنهم أنهم شيعة. نعم. الخوارج جمعوا كل شر الشرور. نعم. الخوارج خرجوا، أول خروج كان على النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، وخروج بالسيف في زمن علي رضي الله عنه، سموا خوارج لأنهم يخرجوا على الإمام. نعم. ويكفروا أصحاب الكبيرة، ويقول أنه صاحب الكبيرة وخالد مخلط خلود أبدي في النار. نعم. كيف نرد على من قال أنه مختلط بالخلق؟ كيف ترد؟ لا توجب اللغة، خلاف ما أجمع عليه السلف، وما فطر الله سبحانه وتعالى للخلق، وما جاء في الكتاب والسنة. نعم. قول ابن تيمية رحمه الله في مقتضى المعية، ما هو قول ابن تيمية رحمه الله في مقتضى المعية؟ نعم. جميع معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. ولكن صنع الظن الكاذبة. نعم. وقوله في القرب. قوله في القرب أنه يقول قرب خاص. نعم. وقوله في القرآن. تقدم معنا امشي. منه بدأ. منه بدأ. نعم شيخ. أي هو الذي ابتدأ وتكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود إما قبضا أو وصفا. نعم. اللفظ والملفوظ. ما هو قول أهل السنة والجماعة في اللفظ والملفوظ؟ نعم نعم. اللفظ هو فالصوت، فالصوت والألحان صوت القارئ، ولكنما المتل كلام الباري. نعم واضح هذا. طيب. سمي اليوم الآخر. سمي اليوم الآخر بهذا الاسم لماذا؟ لأن مراحل الإنسان خمسة. المرحلة الأولى عدم، والثاني في الأجنة، والثالث في الدنيا، والرابع في البرزخ، وهذا آخر مراحل الإنسان. نعم. الدليل على فتنة القبر. ما هو الدليل على فتنة القبر؟ الكتاب والسنة والإجماع. كتاب والسنة والإجماع. نعم. بعده. الذين لا يفتنون في قبورهم. الذين لا يفتنون في قبورهم خمسة. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه يسأل عنهم وهم أعلى من الشهداء. الثاني الشهداء الصديقين، المرابطون، ومن لا عقل لهم الصغار والمجانين. نعم. هل الكفار يفتنون؟ هل الكفار يفتنون؟ نعم على قول ابن القيم. نعم. هل نعم. هل تسأل الأمم السابقة؟ هل تسأل الأمم السابقة؟ نعم تسأل. نعم. يقال للرجل. يقال للرجل. نعم للرجل وللمرأة وللجن والإنس. نعم. من هو القائل؟ من هو القائل يقال للرجل؟ منكر ونكير. نعم. وسبب التسمية. سبب التسمية رأى أول مرة فأنكروا. نعم. طيب. أنهم لا يعرفهم. أي نعم لا يعرفهم قبل هذا. نعم. لماذا لا نسمع عذاب القبر؟ لماذا لا نسمع عذاب القبر؟ لأمور قلنا. نعم. لولا أن تدافنوا، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. ستر على الميت، وستر على أهل الميت، وعدم الإزعاج، وقد نصعق. صحيح. وثمرة الإيمان بالغيب. سبع أمور. نعم. هل العذاب على البدن أم الروح؟ هل العذاب على البدن أم الروح؟ العذاب على البدن والروح. ويعني ذكر الشيخ بن عثيمين وغيره من العلماء الأدلة على هذا، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وليس لنا إلا الرضا والتسليم، وهذا من أمر الغيب. نعم. أدلة عذاب القبر إجمالا. أدلة عذاب القبر إجمالا كتاب السنة والإجماع والكتب السماوية. ها هذا في يوم القيامة. صحيح. نعم. هل عذاب القبر دائم؟ هل عذاب القبر دائم؟ على الكفار دائم، نسأل الله السلامة والعافية. والدليل النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. أو نعيم دائم هذا للمؤمنين، وقد يكون شيء من العذاب وشيء من النعيم هذا للعصاة. نعم. القيامة الكبرى. القيامة الكبرى، هل هناك قيامة صغرى وقيامة كبرى؟ نعم. القيامة الكبرى. نعم. وقيامة صغرى، لأن من مات فقد قامت قيامته. نعم. وهل هناك قيامة صغرى؟ خلاص ذكرنا. نعم. أدلة الإيمان باليوم الآخر. أدلة الإيمان باليوم الآخر الكتاب والسنة والإجماع والعقل والكتب السماوية. نعم. ما معنى حفاة؟ يعني غير منتعلين. عراة؟ غير مكتسين. غرلا؟ غير مختتنين، كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. هل يسلم أحد من الشمس؟ هل يسلم أحد من الشمس؟ نعم، يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله. وهل هذا الظل مخلوق؟ نعم. والدليل أن هذا إضافة أعيان أولا، والثاني أنه جاء في الحديث في ظل عرشه. نعم. يظلهم الله في ظله، الإضافة هنا خلاص ذكرنا إضافة أعيان. نعم. ولماذا ذكرنا؟ هل الميزان واحد أو أكثر؟ هل الميزان واحد أم هي موازين؟ إما أن لكل أمة ميزان وجمعت باعتبار الأمم، أو باعتبار ما يوزن فيها من العمل. نعم. هل الميزان هو العدل؟ هل الميزان هو العدل كما تقول المعتزلة؟ ليس العدل. لماذا؟ مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وأن لو كان عدل كان قال بالعدل ولم يقل بالميزان، ثم وصف بأوصاف لا يمكن يوصف بها العدل، كفتان، وجاء في يعني خبر أنه له لسان، وجاء في أنه يوزن فيه أيضا، والعدل ما يمكن يوزن فيه كما جاء في ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. ما الذي يوزن؟ الذي يوزن الأصل العمل، وقد توزن الصحف وقد يوزن العامل. نعم. ما معنى ثقلت موازينه؟ فمن ثقلت موازينه. نعم. طيب، ولكن هذا الثقل والخفة باعتبار ما يقدر الله سبحانه وتعالى رجحان الحسنات على السيئات. نعم. من خفت موازينه مثله. نعم. كيفية أخذ الكتب؟ كيفية أخذ الكتب قلنا إما إلى قسمين أو لثلاثة أقسام. نعم. ما الذي يكتب في الصحف؟ الذي يكتب في الصحف ثلاثة أشياء: العلم، العمل، والنية والهم. نعم. هل يسلم من الحساب أحد؟ هل يسلم من الحساب أحد؟ ها؟ أي نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 يدخلون الجنة من غير جزاء ولا حساب. نعم. هل تشمل المحاسبة البهائم؟ هل تشمل المحاسبة البهائم؟ ليس حساب، ولكنه يختص لبعضه من بعض. نعم. وهذا فيه إظهار عدل الله سبحانه وتعالى، وليس من باب الزام والتكليف. نعم. وما المراد بالخلائق الذين يحاسبون؟ خلاص، الخلائق يعني كل الخلق إلا الثقلين، الجن والإنس، لأن الجن والإنس عندهم جزاء وحساب. نعم. أول ما يحاسب عليه؟ أول ما يحاسب على العبد في العمل الصلاة، وفي الحقوق الدماء. صحيح؟ نعم. أول ما يقضى؟ خلاص، بين عباد في هذا في الدماء. نعم. العرصات؟ عرصات أي مواقف، وهو المكان الفسيح الواسع. نعم. هل الحوض موجود؟ هل الحوض موجود؟ نعم. والدليل؟ طيب، والدليل حوضي على منبري. نعم. طيب، ظاهر وصف الحوض. وصف الحوض ذكرنا بعده. ومن الذين يردوه؟ يردوه الذين شربوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا السنة وعملوا بها ودعوا إليها، وصبروا على العلم وعملوا الدعوة. ويذاد عن هذا الحوض قلنا أقوام، لأنهم أحدثوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التحذير من الإحداث. نعم. ثمرة الشرب من؟ لا أضمع بعدها أبدا. وما الحكمة؟ الحكمة ذكرنا. نعم. هل للأنبياء أحوض؟ نعم، لأن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يصحح حديث أن لكل نبي حوض. نعم. وما أعظمه؟ أعظم الأحواض وأكبر الأحواض هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام. هل السير على الصراط باختيار الإنسان؟ هل السير على الصراط هو بقدر العمل في الدنيا أن يكون الجزاء من جنس العمل؟ نعم. سبب وجود القنطرة؟ سبب وجود القنطرة التي بين الجنة وبين النار الله أعلم من السببين. الأول التنقية حتى يكون أهل لدخول الجنة ولا يبقى فيهم شيء. الثاني أن باب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة. نعم. هل الجنة موجودة؟ هل الجنة موجودة؟ الدليل أعدت. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الجنة وكذا. نعم. وهذا من أمر الغيب لابد علينا الرضا والتسليم. نعم. من أسمائها؟ من أسمائها الفردوس وجنة عدن ودار النعيم ودار الخلد ودار السلام المقام. نعم. وغيره. أول من يدخلها؟ أول من يدخلها من الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يجعلنا منهم. نعم. هل النار موجودة؟ هل النار موجودة؟ نعم موجودة أعدت. مكان وجودها يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الأرض السابعة، والدليل قول الله سبحانه وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. نعم. من أسمائها؟ من أسمائها لظى وسقر والسعير والحطمة وجهنم وغيره. نعم. أقسام الشفاعة. خلاص. صحح الكلمة. نعم. أخبار الآحاد لا تقبل في العقيدة. لا يقبل في العقيدة إلا الأحاديث المتواترة، وحديث الآحاد لا يقبل في العقيدة. خطأ. لماذا خطأ؟ نعم. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرسل معاذ إلى اليمن يعلم الناس العقيدة. واحد. بل الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت العقيدة لا تقعد هذا كان قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أنت واحد. صح. الثاني أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله. صح. نعم. سواء كان حديث متواتر أو أحد، ثم لم يثبت حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي تأتي آية في كتاب الله في رد حديث الآحاد وقبول حديث المتواتر. صح. والصحابة لا. وهذا عمل الصحابة والسلف الصالح. أي نعم. وفيه قال أيضا عندما جاء الرجل إلى المسجد الذي كان يصلي فيه الصحابة إلى بيت المقدس، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وأن القبلة قد استدارت، فاستداروا ولم يقولوا أن هذا خبر واحد. وغير كثير، وتوجد كتب مؤلفة في هذا. نعم. لأهل السنة والجماعة في الردع المخالف. بعده انتقل إلى مثواه الأخير. انتقل قول بعض العوام انتقل إلى مثواه الأخير، هذا باطل. لماذا؟ لأنه إنكار للبعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار واليوم الآخر. صح. نعم. فالأصل أنك تقول انتقل إلى أول منازل الآخر، أول المنازل. وقال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال أعرابي ليس الزائر بمقيم. نعم. أنه لا بد أن يرحل من هذا المكان. نعم. وهناك بعث ونشور. نعم. وخلاف الإجماع أصلا. نعم. قوله مغفور له. قول تقول الشيخ بن عثيمين المغفور له يصح أو لا يصح؟ الله يفتح عليك. إذا كان هذا من باب الإخبار لا يصح، لأنه لم يأتينا خبر أنه هذا غفر له. وإن كان من باب الدعاء يصح، لأنك تقول قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هذا من باب الدعاء لا من باب الإخبار، يعني من باب الإنشاء لا من باب الأخبار. صح. إذن يصح أن تقول المغفور له ورحمه الله ورضي الله عنه إذا كان من باب الإنشاء، صحيح الدعاء يعني، لا من باب الخبر، لأن الله سبحانه وتعالى ما علمنا أنه غفر له. لكن في حال الصحابة هو خبر وإنشاء،